بسم الله. من يقرأ؟ قال الحياة والقدرة، وأنه تعالى حي قادر جبار قهر، لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له السلطان والقهر والخلق والأمر، والسماوات مطويات بيمينه، والخلائق مقهورون في قبضته، وأنه المتفرد بالخلق والاختراع، المتوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا يشد عن قبضته مقدور، ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته. جل جلاله وتعالى في علاه: الحمد لله باسط بسط الخير للمقبلين عليه، ومفيض واسع النوال للمتوجهين إليه، ورافع القدر بالعزة والكرامة للمتذللين بين يديه. ولقد أرسل إلينا الجامع للخيرات والمحاسن، أكرم من أدى من عباده الأمائن، سيدنا محمد بن عبد الله، الذي جعله سيد كائناته في الظاهر والباطن. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك الذي أحسن البيان، ودلنا عليك بأحسن الدلالة في الإسرار والإعلان، فجعلت أمته على هدى وبيان، يبقى على ممر الأزمان فيهم المستمسكون بالحق، لا يضرهم من ناواهم حتى يأتي أمرك وهم ظاهرون بأمرك. وصل اللهم وسلم وبارك معه على آله الطاهرين وأصحابه الميامين والمقتدين به والتابعين، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فنواصل ذكرى عقيدة أهل السنة والجماعة في ما يعبرون به عن إيمانهم كما علمهم داعيهم إلى الإيمان بالله. وقالوا عنه: من كل ذي لب منهم، كما حكى الله في قرآنه عن أولي الألباب في دعائهم لرب الأرباب: إن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فما كان استقامتهم على الحق إلا بحسن استجابتهم ومتابعتهم لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما بعد هدي المصطفى وصحابه هدى، ليس بعد الحق غير الضلالة، فثبتنا الله على دربه. ذكرنا بصفات الحق جل جلاله من حيث التوحيد والتنزيه، ويذكر لنا الحياة والبصر. وقد تأمل أهل العلم فيما جاء من الأوصاف في الكتاب العزيز والسنة الغراء، وقسموا ذلك بتقسيمات تتعلق بالاصطلاحات المجردة والترتيبات أيضا التي لا تغير شيئا من أصل الحكم، والأصل ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه، فهي صفاته جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن كعادة أهل العلم في التقريب والتبيين والتعديد والحصر، عملوا كذلك في الآيات كما عملوا في الأحكام الأخرى، فرتبوا الترتيبات عند طرو الحاجات لمخاطبة أنواع أهل الزيغ والابتداعات والفرق التي دخلت الإسلام ممن سبق لهم اعتقادات سيئة، احتاجوا لاستعمال كثير من المصطلحات والترتيبات، وإلا الأصل ما نزل به الوحي صريحا بينا في هذه الصفات العظيمة. ولذا جعلها الإمام الغزالي أنها ترجمت عقيدة السنة في كلمتي شهادتين، كلمة شهادة لا إله إلا الله نصلى أن هذا منها، وكما بينه الكتاب العزيز والسنة الغراء، وأنه تعالى إلهنا الذي خلقنا وخلق كل شيء حي، فذلك بديها. إذا كيف يخلق الميت الأحياء أو يوجد شيئا، فهو أنه تعالى حي. وعلى ما أسلفنا إذا قلنا أنه تعالى حي فليست الحياة التي يوصف بها الخلائق قطعا قطعا قطعا، فحياة جميع الخلائق حادثة ولا كذلك حياته، وحياة جميع الأحياء من الكائنات موجودة ولا كذلك حياته، وحياة جميع الأحياء من الكائنات بسبب وواسطة وليس كذبا، هذا ليست في حياته قط. فإذا قلنا أنه حي فحياة لائقة بالإله، فمن هنا من أول خطوة لك في تقديس الله ومعنى لا إله إلا الله أن تعلم أن كل ما وصف به ربك لا يخطر على بالك مصابهة الأوصاف للمخلوقين كائنين ما كانوا، فالمخلوقات شيء والإله أعلى وأجل وأعظم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فعندنا حياة بني آدم مثلا، حياة بني آدم الحية الحادثة جعلها الله تبارك وتعالى بواسطة روح يركب في جسم يسمى حي، يخرج الروح في كل ميت، وتأتي الحياة في الأشجار مثلا بوجود الماء الساقي لها ثم اخضرارها وتلونها ووجود الأزهار والثمار فيها، وعند انقطاع المعنوي يباسي هذا يقول ماتت، يقول شجرة ماتت، ويأتي إلى الأرض نفسها فتقول ما إذا كانت النبات فيها موجود وهي بالماء ريانة يقال لها أرض حية، فإذا ذهب عنها ذلك وانقطع يقال ميتة أرض ميتة. ويؤتى أيضا إلى المساجد الأماكن بوفرة أهل الذكر والتسبيح والعبادة فيقول حي، وبهجروا وتركوا انتقطع يقول ميت. وكذلك أنواع الحياة تطلق، هذا إطلاقات للحياة الخلقية. فإذا قلت الله حي هو الحي القيوم، بعيد عن الروح بعيد عن الماء بعيد عن الأجسام بعيد عن كل معاني حياة الخلق ما له دخل فيها، هو الذي أوجدها سواء تدفع حياته حياة إله جل أن تشبه حياة إنسان ولا جان ولا شجرة ولا أرض ولا غير ذلك. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها ما اهتزت إن الذي أحياها لمحيي الموت. ونحن في كل يوم نتعرض للنوم ونسلنا إذا قلنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ونشر مراتب في الموت ومراتب في الحياة ومعاني كلها بالنسبة للعالم الخلقي بما يناسب حال كل واحد، فهي كلها حادثات. فإذا قلنا الله حي ابعد عن هذا، الله حي حي حياة ذاتية، حياة أزلية، حياة سرمدية لا لها سبب ولا لها محرك ولا لها مقيم ولا لها، حي جل جلاله حقيقة الحياة له سبحانه وتعالى، ويحيي ما شاء على مراتب ودرجات في الحياة. فإذا علمنا ذلك علمنا أيضا أن هذه الصفات الكمالية إذا تفضل على المخلوقين وأعطاهم الكمال الخلقي الإنساني فإن أولى من يطلق عليه الحياة من خلق الله أجمعين الأحياء محمد، يعني مميز في حياته الحياة الخلقية الحياة الإنسانية الحياة البشرية، ولكنها حياة شريفة عظيمة كبيرة في كل معاني الحياة، هو الأرفع فيها في عالم الأرواح في عالم الأجساد في عالم البرزخ في عالم القيامة وفي الجنة. الجنة أحياء نعم، لكن أعظمهم حياة هذا اللي فوق صاحب الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، كلهم أحياء لكن هذا أعظمهم حياة وأقواهم حياة صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأمر كذلك بهذه الاعتبارات في العالم الخلقي حذرنا الله تعالى ونهانا أن نسمي من انتهت ما يسمى بالحياة في الدنيا من وجود الروح وسط الجسد فتخرج فيسمى ميت، يقول هذا الميت إذا خرجت روحه على حالة طيبة معي باذلا لها في سبيله لا تسموه ميت. ايش لا تسموه ميت؟ هو في اصطلاحكم بانتقل من عالم الدنيا الى عالم البرزخ، خرج الروح من جسد، نعم، لكن في اطلاق لفظ الموت معنى يشعر بالنقص، والذي وهب روحه رغبة في لقائي ومحبة لي ونصرة لي ولشرعي، لا تنسب إليه معنى من النقص، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيا، ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تقولوا بألسنكم ولا تحسبوا بالظن بالاعتقاد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيا، فلا تقول بلسانك ميت ولا تظن بذهنك وتعتقادك أنه ميت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء الذي عنده حياة جسدية وهو ميت القلب. هذا الميت الكبير والعياذ بالله تعالى في أنزل وأسفل دركات الموت والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن فنرجو من آيات القرآن هذا التعليم الأدب الرباني لنا، أن نعلم أن مهما اصطلحنا على شؤون الحياة ورأينا في العالم الحسي أننا في عالم الدنيا، ما دام الجسد وسط الروح محبوس فهو حي، صاحب نقول له حي، وإذا خرج الروح من الجسد قلنا ميت. الله مهما كان هذا السائد في واقعكم فاستقوا مني معاني للحياة وأنها منازل ودرجات، واعلموا أن وراء هذه الحياة حياة أعلى وأجل، تلكم حياة القلوب والأرواح، حياة القيم والمبادئ، حياة قال لنا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم لينذر من كان حيا أو من كان ميتا فأحيينا. عند نظرنا في هذه النصوص نجد الحق علمنا يقول: افقهوا عني معاني للحياة أوسع من الأمر السائد الذي ينتشر بينكم في عالم الأرض، أن الحياة مجرد وجود الروح في الجسد، وأن الموت خروج الروح من الجسد، واعلموا أن وراء هذا حياة أشرف من هذه وأكرم، فتأدبوا مع أهل تلك الحياة الأشرف حتى إذا خرجت روح جسد أحدهم من جسده فلا تسموه ميتا. فإذا كان الأمر إلى هذا الحد فكيف يقال عن الأنبياء؟ فكيف يقال عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وبهذا المعنى أيضا في مدارك الحياة نقرأ مثل قول سيدنا علي بن أبي طالب: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدأ أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. العلم الذي يحيي، ما هو كل علم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلمنا حقائق الحياة وأحيي قلوبنا ونور وأحيي العلم فينا. في الحديث أيضا: تكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمن يمشي كافرا، يمشي مؤمن يصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. إلا من أحياه الله بالعلم، حياة دي غير الحياة هذيك. هكذا. ولهذا يقول: وفي الجهل قبل الموت، قبل موت الأجساد، موت حقيقي أشد وأعظم لأهله، فأجسادهم قبل القبور، قبل ما تقبر الأجساد وسط القبور قد قبرت الأرواح وسط الأجساد ميتة، فالجسد حق هذا اللي يمشي به قبر، قبر يمشي والأرض المقبور الروح مسكينة فيه ماتت وسط الجسد هذا، والقلب ميت وسطه، فصار جسده قبر، قبر من القبور، وهذا قبر فيه الروح، قبر يعني مات فيه الروح والقلب والعياذ بالله تعالى، فأجسادهم قبل القبور قبور. صلى الله على سيدنا محمد. وأنه تعالى حي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. وكل الحياة غيره لما كانت بسبب أمكن انتهاؤها، كلها يمكن انتهاؤها، لأنه بإبعاد السبب الذي حيت به تموت بكل معاني الحياة، بكل معاني الحياة، إلا أن الله تبارك وتعالى كتب لهذه الأرواح بقاء واستمرار، لكن إن كانت في حالة حسنة وقرب منه ورضا فهي حياة كريمة طيبة حسنة مباركة، يصح أن تسمى حياة، بل هي ملك كبير كما وصف في القرآن. إن كانت في محل غضب وسخط وبعده فهي، وإن كانت مستمرة ولكن معذبة، فكما قال الحق لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، له حي وله ميت. وسط هذه فباعتبار له حياة كريمة طيبة وله ميت موت يسلم فيها من العذاب ويذهب عنه الإحساس بالتعب الذي هو فيه. وهكذا كما جاءت الإشارة في آيات أخرى، فمولانا حي ونعم الحي القيوم، وما حياة كل من يوصف بالحياة غيره إلا إفضال منه يمن به يعطيه متى شاء وينزعه متى ما شاء، فلا حي في الحقيقة إلا الله. ثم ما أعطى من نوع هذه الحياة على مراتب، منها حياة كرمها وشرفها فحقها أن تكرم وحقها أن تعظم، ومنها حياة أنزل الحق قدرها وأهبط مكانتها فحقها أيضا أن لا يلتفت إليها ولا يرغب فيها. يقول تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة طيبة. فالحياة الطيبة مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ها والله ليس عند غيرهم حياة طيبة، وإن ادعوا ما ادعوا وإن قالوا ما قالوا وإن صوروا لك ما صوروا، والله العظيم ليست عندهم حياة طيبة إلا عند من آمن وعمل الصالحات، هؤلاء أهل الحياة الطيبة وحدهم. نعم والله وحدهم. وإيش الحياة اللي عند اللي ما آمنوا وعملوا الصالحات؟ ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة عيشة ثم ضنك، والنهاية حقها بعدين يوم حياة الآخرة نحشره يوم القيامة أعمى. إيش من حياة؟ لا دنيا ولا آخرة حصلوها. فالحمد لله على نعمة الإسلام، اللهم أحينا بالإيمان باليقين وبالمعرفة بالتقوى بالإخلاص بالصدق معك يا حي يا قيوم، صلي على سيد الأحياء من خلقك وأحينا به حياة طيبة. آمين يا أرحم الراحمين. وأنه تعالى حي قادر، قادر متصف بالقدرة صفة أزلية قائمة بذاته تبارك وتعالى، يوجد بها ما يشاء يعدم بها ما يشاء، لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. وهذا علم شريف من أجله كونت هذه الكائنات من حين بدايتها إلى أمدها المحدود من أجل نعلم هذا كله، فهو علم شريف أعز ما يكون من العلوم على ظهر الأرض. من حصل النصيب منه ما يندم على ما لم يعلم من بقية المعلومات الأخرى كلها. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم، هذا كله لتعلم، 7 سماوات وأرض وتنزل الأمر بينه كل هذا لتعلم، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، علم عجيب هذا، وأن الله قد أحاط بكل شيء. ومن لم يأخذ نصيب من حقيقة هذا العلم فكل معلومات أخرى علمها واستوعبها في الحياة لا تغني وتعود إلى جهل والعياذ بالله تعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لأنهم نسوا قدرة القادر فغفلوا عن اليوم الآخر. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا العلم الشريف له بدايات يترقى فيه الإنسان ثم ليست له نهاية. علمي بأن ربي حي له بداية لكن يمكن أترقى فيه أبدا أبدا أبدا أبدا من دون نهاية. لما؟ لأن الحق تبارك وتعالى لا نهاية له، إنما ينتهي المحصور إنما ينتهي المعدود المحدود، وهذه صفات الكائنات والحق فوق ذلك، وأن إلى ربك المنتهى ولا نهاية. لكن منتهى كل شيء يعود إلى هذا الإله بس من دون نهاية بعد. لا إله إلا الله، علمي بأنه قادر كذلك، علمي بقدرة الله. كل المؤمنين سواء في معرفتهم بقدرة الله؟ لا، واجب قدرة الله هذه الذي هو على كل شيء قدير، وراءها إرادة وحكمة عظيمة بديعة تبهرك فيما يحدث وتبهرك فيما يتأخر أيضا، ولا يستعجل عليه. لا إله إلا الله، حتى تقع محل فتنة لمن افتتن والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومحل تثبيتات لمن تثبت لمن ثبت. إن الوجود بأسره بالأحدية معلنا، عمت بدائعه الوجود فغدا الموفق موقنا، عمت بدائعه الوجود فغدا الموفق موقنا، وتثبط المتشككون فكأنهم ليسوا هنا، ما كأنهم أمام هذه القدرة أبدا، غيبة عن الحقيقة. يريدون قياس الأمور العظيمة الكبيرة بالمدارك الصغيرة القصيرة المحصورة، وهذا ما يتأتى، وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم، كما نقرأ في قوله، كما سمعنا في الصلاة قوله: والله الغني وأنتم الفقراء، ونقرأ في كذا كذا آية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تعلمون، في الأصل ما تعلمون شيء. وقال الملائكة وهم من أعلم الخلق يقولون: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، الحمد لله رب العالمين، إنك أنت العليم الحكيم جل جلاله. حي قادر، جبار، جبار يتعلق بوصف القدرة، ويراد الكون جبار، فمنها ما يتعلق بذاته العلية: جبار لا ينال قط تصورا ولا فكرا ولا إحاطة، قط قط تنزع، جبار. منها ما يتعلق بشؤون فعله وخلقه، وهو على وجوه: جبار، جبار يجبر الكثير، جبار يقهر الجبابرة ويلوي أعناق الطغاة، جبار جل جلاله قهار فوق كل شيء على كل شيء، جبار. حي قادر جبار قاهر، وهو الواحد القهار جل جلاله. فكل الذين يجحدون من الإنس والجن يدورون في بوتقة بقهره، رتبها لهم وجعلهم فيها وما يتجاوزونها. وفي معنى من المعاني يقول لهم: يا معشر الجن، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات تنفذوا، أي لا تنفذون إلا بسلطان. فهم في هذه البوتقة قاعدين هنا ويصلحون منكرات كبرات مجاحدات، ولا طلعنا ونزلنا، وهو في مسكين محسور، بدل شيء من الأصول ما يقدر، غير كما ذكرنا مثال، حتى غير السكن حقك ولا الكوكب، تقول مليانين كواكب، ليش قاعد انت في الارض بس، في الارض في الارض في الارض، وش التقدم حقك هذا انسان تقدم، تخرج من الارض، خلا هذا فيها مشاكل كثير، روح لك بلا كوكب ثاني، ماشي من ذلك، مقهورون كلهم. سبحان القاهر، سبحان القاهر. وبعدين كل ما يفعلونه ويتقدمون ويخرجون بكل إمكانياتهم، اليوم يحدث حادثة هنا يقول حقهم الرئيس الكبير قطع زيارة هنا، روح لهنا الحين، هؤلاء ليش، هؤلاء قادرين أو عجزة، هؤلاء أهل إمكانيات أو مقهورين، هؤلاء مقهورين. وبعدين والخبير حقهم يموت، يموت خبير مسكين يموت، تبغى الخبرات والتقدم، ما ماشي مشكلة، ما بعدته مشكلة الموت، إيش التطور هذا؟ بعد الموت خلص، خلي الناس ما تحب الحياة أنت ترغب فيها، خلي على طول. وليش أكثر؟ طيب أنت في بلاد، في بلاد الكفار أعمار مثل أعمار في بلاد المسلمين، لا أنت بتشابه الأعمار. أيوة، بل حوادث هناك وقتل كثير في الصغار أكثر من هنا. أه؟ في بلاد الفقر الموجودة في العالم كثير طوال أعمار أحسن من بلدان التقدم التطور. أه؟ الشيوخ الموجودين في بلاد الفقراء أكثر عددا من الشيوخ الموجودين في بلاد التقدم والتطور. وانتوا أكبر مشكلة عندكم الموت، ما تخرجوا منها، يا مقهورين ولكم راضين تعترفوا أنكم مقهورين. مقهورين في بيتك صغيرة كما دي معكم كثير من الطغيان والجبروت، ستعلمون. يروح هذا الزمجرة في البوتقة هذه تنتهي تكمل. لذا يكون من أول نداءات الحق عند النفخ في الصور: لمن الملك اليوم؟ لمن؟ لا متقدمة ولا متأخرة ولا قديمة ولا أخيرة، لله الواحد القهار جل جلاله وتعالى في علاه. سبحان الله، جبار قاهر لا يعتريه قصور ونقص ولا عجز تعالى عن ذلك، ولا تأخذ سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت. وهنا أيضا نعرف الفوارق بين كمال الخلق كمال الخالق. فالإنسان صاحب الكمال في روحه وجسده، في خلال يوم والليل ينام ولا ما ينام؟ إذا انقطع النوم عنه فجاء في خلل، في نقص ولا هو كثير. كم الآن يعالجون قلة النوم في العالم موجودين، سبحان الله. فصار هذا كما، لكن الإله جل جلاله في كماله لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا أنشأنا خلقا آخر حول شؤون كمالنا إلى ما هو أوفق من حيث الإطلاق، إطلاق اللفظ، فيكون أهل الجنة في الجنة لا ينامون. النوم الذي خلقه الله في هذه الحياة لحكمة عظيمة، جعل له أسباب، هذه الأسباب تنتزع عند التكوين عند دخول الجنة، كما أنه شدة الآلام والأتعاب مانعة للنوم في الدنيا ولا ما نظم شدته. ما يمكن واحد يضرب ضرب شديد يقول نام وهو يضرب، لو من النوم عاد 4 أيام ولا 5 أيام ضرب ما شنو صياح ما شنو. وأهل النار كذلك، فهؤلاء دام لهم معنى الحياة وانتفى عنهم النوم لكن في تكريم وتنعيم، وهؤلاء انتفى أيضا عنهم النوم لكن في جحيم. وهذا كل نتيجة أيام كنتم تنامون. كيف كنتم مع خالق النوم واليقظة؟ كيف كنتم؟ فاليوم يقظتكم على حسب حالكم مع خالق النوم واليقظة. أنتم لكم يقظة الكرامة وأنتم لكم يقظة المهانة، أعاذنا الله من كل سوء. يأتي في ضمن ذلك بعد ذلك مظهر من مظاهر الكمال: يقل نوم كثير من العارفين والصالحين بشيء من الاجتهاد، ونام أهل الكهف نومة مستمرة 309 سنين. فكان نومة هؤلاء كمال لهم في هذا العالم، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، جلسوا سنين في هذا الكهف نومتهم، فكان هذا كمال لهم أراده الله لهم، فكان هو المختار لهم والمرتب عليهم وهم صادقون مع الله تبارك وتعالى. فبعنايته ورعايته جعل لهم هذه الفترة، قال لأرباب الإخافة لهم هؤلاء واللي فروا منهم إنه المدة اللي قضيت لكم في طغيان روحه اللي يجي بعدكم مسلمين ومؤمنين، قوموا انتم من النوم، قد رتبنا البلاد لكم خلاص، صلحنا اللي كنتم تخافون منه روح. شافوا أيضا روح بس قالوا لكن الآن هم ارتقوا قالوا نحن نشتاق لقاءك ما نخاف من أحد في الأرض ولا نسوي الأمور ما هي لكن قربك أحسن ولقاءك أفضل فماتوا ها فجهد هؤلاء وهكذا ونوم هؤلاء ومن هذا أيضا ما جاء في الحديث أنه يصلي المصلي فيكون مجتهدا في صلاته ويمتنع عن النوم كما أثنى الله على هؤلاء المتمعين تتجافى جنوبهم عن يدعون ربهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ما ينامون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم فإذا كان في هذا الاجتهاد غلبته عينه وهو يصلي في السجود يقول الله الملائكة انظروا لعبده ترك فراشه ومكان راحته ونوم وقام يصلي لي وغلب النوم شوفوا ساجد فيباهي به الملائكة انه مجتهد من اجله فاذا اراد ان يباغي في هذا الاجتهاد الى حد يربط حبل واذا جاه الناس يقوموا عليه قال صلى الله عليه وسلم لا ما تبلغه بهمتك وعزيمتك كان ذلك فإذا ضعفت عزيمتك حتى لو نمت في السجود مخل لك بيباهي الله بك الملائكة وخل لك ثم يقول من نام عن ورده من الليل أن يغلب عليه وهو صادق في إرادة القيام ومستمر صار وردا له يعني أمر ثابت دائم عليه من نام عن ورده من الليل فقضاه من برهنت صدقه مع المولى وفي قباله ما بين طلوع الشمس إلى طلوع الفجر كان كأنما صلاه من الليل وكان نومه من الله صدقة عليه من الله تبارك الله إذن هذا شؤون النوم فيما يتعلق بالعالم هذا الخلق الحق تبارك وتعالى لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء وهو شهيد على كل شيء وحضنه شيء ولهذا جاء الوصف لا تأخذه سنة ولا نوم كل معاني الغفلة الغيبة التي عندكم ما تجي عند الإله جل جلاله سبحانه لا يعارضه فناء ولا موت ذو الملك والملكوت صاحب الملك والملكوت إيش ذو الملك والملكوت الملك عالم الحس عالم الظاهر عالم الأجساد والملكوت عالم الباطن عالم الأرواح عالم الباطن ذو الملك والملكوت مالك الملك والملكوت بيده أمر الملك والملكوت سبحانه وتعالى ويطلع عباده على ما شاء وكذلك نري إبراهيم ملكوت السم غيبيات السماوات والأرض ما قلت وليكون من الموقنين يقول تبارك وتعالى يقول وأنه ذو الملك والملكوت والعزة المنعة والشرف الأعلى والجبروت الجبروت العظمة له السلطان الملك للأشياء والقهر لها والقهر والخلق والأمر يقول تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فالأمر الذي يتعلق بعلمه وإحاطته وإرادته أمر باين بينهم في القرآن ألا له الخلق والأمر والخلق أفعال ما يوجد من الأشياء والكائنات على له الخلق والأمر وكثير من الأشياء جعلها من الأمر الغيبي الباطن يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي من أمر ربي والسماوات مطويات بيمينه يعني تحت قهره وإرادته وسلطانه كما أن المتملك المتمكن القادر على شيء يطويه بيمينه في عالم الخلق فالسماوات بما فيها في قهر الله تعالى كما في قدرتك ولله المثل الأعلى شيء تطويه بيمينك هذا تحت أمرك وهو السماوات كلها كذلك والسماوات مطويات يعني المتصرف فيها القادر عليها القاهر لها جل جلاله فكان هذا الوصف من جملة التنزل للعباد أن يوصف لهم المعاني بألفاظ يعتادون في أمور يهتدون منها إلى مقصود. فإذا أرادوا أن يعبروا عن قوة الملك والقدرة والتحكم في الأمر قالوا بيمين ذا في يده فلهذا في يد فلان، فيعبر الحق لهم أن كل شيء تحت قهره وقدرته، يقول السماوات مطويات بيمينه وهكذا. ها؟ ولما يرون اختصاص واحد بقدرة كان في عمل وأمر جنبه يقول هذا بيد فلان، هذا من يد فلان، هذا العمل أمر بينه، يقول خلقه بيده، خلقه يعني اختص الله كون آدم وخلقه وركبه سبحانه عز وجل. وهكذا بعيد عن المعاني الجسميات في يد وفي يمين وما إلى ذلك، كما يستعملونها هم حتى بينهم البين بعيد عن الجسميات أو لا، حتى يقولون البلدة في يد الأمير، فيجي واحد يقول أنا شفت اليمير، اليمير بيده ماشي فيها البلاد. معنى البلدة في يد الأمير، حد مسك البلدة وحطها فوق يده وكذا يقبلها، يعني ما يجري فيها أمر إلا به، رقابته وقدرته تحت قوانينه وحكمه، يعني مطيعين له تنفذ أوامره في البلد، هذا المعنى البلدة في يد الأمير. ما هو معنى يقول كم الكبر يده هذا. فهكذا يطلقونها على معاني بعيدة عن الجسمانيات، فالحق جاب هذه الألفاظ وأطلقها على المعاني اللائقة بجلاله وبكرمه، لأنه ما يتأتى فيهم العباد إلا بكذلك، ولا كيف يفهم أمر مطلق غيبي ما هو حولهم ولا هم حوله، كيف يفهم؟ فجاب هذه الألفاظ ليستدلوا بها على المعاني اللائقة بجلال الله لا إله إلا هو. والخلائق مقهورون في قبضته، محكومون بحكمه سبحانه وتعالى، وأنه المنفرد بالخلق والاختراع، هو الذي يخلق. قل هل من خالق غير الله يرزق من يشاء؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، منفرد بالخلق والاختراع الإيجاد والإبداع، المتوحد بالإيجاد والإبداع نفس المعنى، ألا له الخلق والأمر، خلق الخلق وأعمالهم، كما عبر سيدنا الخليل إبراهيم يقول لقومه أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أنتم معملكم خلق من خلقه جل جلاله، والله خلقكم وما تعملون. فإذن لا خالق غير الله. جاء فريق يقولون أن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية. إيش معنى يخلق هذا؟ حتى تفسيره بالدقة بغينا له معنى كذا ما نقدر نحصله سوى مضبوط. كيف يخلق أفعاله تياري؟ يخلقه يشوف حركة سكون قيام قعود، هذه أشياء كائنات ومخلوقات من قبلك أنت، من قبل ما تجي. وإيش معنى كونك أنت تخلقها؟ كونك أعطيت اختيارا لتتحرك وتسكن، تحولت إلى خالق. هذا فرق كبير بين هذا وهذا، فرق كبير بين أنك تختار تتحرك وتسكن وبين أنك تخلق حركة وسكون. وعندنا في الحركة والسكون في جسد الإنسان نفسه في حركات اضطرارية، دي نقول يخلقها ولا ما يخلقها، كيف ساعة يخلق ساعة ما يخلق، هذا الحركات كيف يعني يجي مرض ويحرك، هذا ايش هذا، خلق ما خلق، قلت ساعة يخلقها ساعة ما يخلق، في الوقت الذي الله أعطاه اختيار سميته خالق، هو ذاك اللي خلق الحركة، هو اللي خلق ذي الحركة، الذي خلق الحركة لهذا المتحرك بالاختيار، هو الذي خلق الحركة لذاك المتحرك باختيار، الخالق واحد. هم أنت ساعة خالق وساعة ما أنت خالق، هذا كلام هذا كيف يدخل في العقل؟ هذا إيش هذا؟ هذا يحرك يده وأنا أحرك يده، بس هذا رعشة عنده مريض مسكين وأنا أحركها باختيار، مننا خالق أنا ولا هو؟ طيب إذا كان أنا خلقت السكون الآن، يا فلان خلق سكون يده ما يقدر، إذن فلا أنا خلقت، لو كان أنا خلقت السكون إيش يمنع هذا يخلق السكون وهو مخلوق مثلي؟ يقول لا لا بس خلاص هذا عيش. قل لي أنا مختار، اختار السكون. هذا مسكين سلب الاختيار في حركة يده، هذه الاضطرارية سلب الاختيار، لكن له خلق الحركة ولا أنا خلقت السكون، ولا هو يقدر يخلق السكون ولا أنا أقدر أخلق الحركة. الخالق للحركات والسكنات واحد هو الله جل جلاله، ولكن منها ما يعطي فيها الاختيار للنوع المختار، ومنها ما لا يعطي فيه الاختيار. فيتحرك واحد أحيانا حتى وهو في نوم، ويصفون هذه باختيار ولا بالاختيار؟ قال باختيار. باختيار قد يسقط مسكين، يسقط من على سريره بعده باختيار أيضا ولا بالاختيار؟ ذي يختار السقوط ولا كيف؟ متى يختار؟ ها؟ من دون اختيار، من اللي خلقها أيضا؟ ولا الحركة والسكون ساعة تحطونها تحت خلق الله وساعة تخرجونها من تحت خلق الله. يقول الأدب على الله، عيب عليكم، خالق كل شيء جل جلاله. ساعة أنت اللي خلقت، ساعة ما هو أنت، لا كيف ما هو أنت إلا أنتم. جزاء يوم أعطاكم الاختيار تتجرؤون عليه وتنسبون العجز له والضعف، هذا يعني تخلقونه من دون ما يختاره، من دون ما يريده. هذا قد مقهور ما عاد قاهر، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله هو القهار، وما سواه مقهور. أعطاكم الاختيار واضطررتم كثير بالاختيار، هذا اختيار أعطاكم إياه، فلا يحتاج أنتم تغترون به وتقولون نحن نخلق، ولا يحتاج الثاني اللي في الشق الثاني البليد يجي لكم يقول اسمه ما لي اختيار في هذا، من أصله هو الذي خلقه اللي عاقبنا، وما أحد منهم يقول اللي يثيبنا أبدا. ثواب بغاء ثواب، لكن على العقاب وليش عاقب؟ وهو خلق الكل، نعم هو خلق الكل، لكن ليش عاقبنا بس؟ ألا يثيبه بس؟ يعني سبحان الله، يعني إرادة إدخال الألوهية تحت حكم العبادة، هذا كلام غريب متناقض مع أصل معرفة إيش الإلهية وإيش العبودية وما معنى إله، وما معنى لا إله إلا الله. تناقض هذا الكلام معه، ولا مثل واحد يجي اسمها بيناقش، يقول بيناقش مشان ما دمت أنا حارس في ذا المكان الموظف، ليش الرئيس يقول كذا؟ ليش في أمور في صلاحيات الرئيس؟ ولا ما يمكن، لابد بغينا عدالة واحدة، أنا ويا سواء حقه القرار كما حقي. يا بليد يا بلا، أنت ما أنت رئيس، هذاك رئيس، عندما دحين كلكم مخلوقين سواء وعدكم تتفاوتون، وهذا له حق ما يصل ذا، ويجي له عند الإله وبغى تحت حكمه. بابا بابا بابا بابا. ما رضينا نحط الرؤساء تحت حكمك ولا المديرين تحت حكمك، فتجي رب العالمين. يا بليد، ما هو هكذا؟ جل الله وتعالى في علاه، ولله المثل الأعلى، هذا إله يخلق ما ويفعل ما يريد، ما حد فوقه حتى يأمر. أعطاهم اختيار مساكين اغتروا، هذول قالوا نحن خالقين، وجاءوا الثانيين بالطريق الثاني والعكس الثاني، وقالوا ماشي ما دام هو خالق خلاص يعطينا احنا ثواب بس، يقول ماشي مهما خالفناك لا تعاقب، نحن حول ولا قوه بالله، ان لا راجعون. وده يقولوا جماعة نحن اللي بنخلق لك الطاعه، لا فنحن نستحقها. لا تتجرؤوا، لا تغتروا انتوا، لا تفتروا، لا تجتروا، لا هولا ولا هاولا ولا. الله خالق كل شيء، ولها ما كسبت عليها ثواب عقاب، قايم لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. بهذا اختار، فإذا سلبك الاختيار، حتى سلب العقل منك ولا سلب القدرة، خلاص ركرهت عشان ما عاد يعاقبك جل جلاله. لكن ما دام الاختيار هذا بترتيبه سبحانه وتعالى، كما رتب خلقك وكيفية خلقك رتب هذا بالضبط، كما ما يمكن لك اعتراض على أصل الخلق والكيفية ولا كيف السماء فوق ولا كيف الأرض تحت، ولا لك اعتراض على هذا الاختيار أعطانا إياه ولماذا أعطانا إياه؟ وهل تحول بوأنا إلى خالق وأحسن؟ وإلا ليه يسيبنا ليعاقبنا؟ خلق لك اختيار ويجعل لك ثواب وعقاب على ما تختار. هذا كما خلق السماء فوق والأرض تحت وخلقك أنت على رجلين وخلق ذا كذا بالضبط. إيش لك من اعتراض؟ اعتراض على واحد كالاعتراض على الثاني، لأنه كله خلقه، خلق واحد هو رتبه كذا. هل يجي واحد معه يقول للحين هذا الإله ليش خلى السماوات كذا ولها كم؟ الناس يحتاجون تغيير وتبديل، المفروض خلاص إذا خلى جيل جيلين كذا يحول. يعني مرة يصير وتكلم بهذا الكلام لما تشبع، ما مالك حق ولا بيتغير شيء في كون الله. نفس كلامهم على القدرة، على الاختيار، على الكسب، على هذا الكلام، غير ما رتب الله بالبلو لما تشبعوه الأمر كما خلق وإليه المرجع بحاسب الكل جل جلاله وتعالى. فإن إلينا إيابهم ثم إن علينا. زمجروا ولا ما زمجروا، آمنوا ولا كفروا، صدقوا ولا كذبوا، أقبلوا ولا أدبروا، هو خالق واحد، قهار واحد، إله واحد، إليه مرجع كل شيء. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عنده، راحت الفلسفة كلها، ربنا أبصرنا وسمعنا فرجانا نعمل صالحا، ما عاد نقول ذاك الكلام ولا نصلي. إن موقنون ولو شئنا، قال الله، لآتينا كل نفس بصرناهم بالحقيقة في الدنيا، ولكن حق القلوبني سبق قول مني خلاص، ما حد يقول، ما حد له اعتراض، ما حد له شيء، ملكه ملكه الأمر، حق القول مني لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. من هم هؤلاء؟ اللي لعبوا بالاختيار اللي أعطيته، يلعبوا بالاختيار اللي أعطيتهم وعصوني به، واللي بهم نار جهنم. اللهم أجرنا من النار، وفقنا لطاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا جاءت مرة ببعض الكافرات في البلد جالسة مع بعض النسوان، وتقول اسمهم اللي هو اللي الله خلق الجميع، واللي بعدين يدخل كفار النار ويدخل صار يدخل، ليش الناس كلهم سوا؟ عندهم واحدة طفلة توفيت رحمه الله، طفلة صغيرة، تقول قالت لها هذا الذي خلق، من يطيع منهم يدخله الجنة، من يعصي يدخله النار. الكافرة ما عاد عرفت ليش تقول، الطفلة تقول كذا، قالت هذا الخالق اللي خلقهم، من يطيعه يدخله الجنة ومن يعصي يدخله النار. يعني تقول هذا الطفلة هذه يكون لها شأن. فعلى كل الأحوال الأمر أمره والحكم، وقلنا نتعلم كيف كون هذه الكواكب والنجوم والأرض والسماء، وكذلك كيف جعل الاختيار وإيش رتب عليه، نتعلم بس. ونحن لا نقدم ولا نأخر ولا نبدل ولا نغير، مخلوقين نتعلم إيش الذي سمح لنا فيه، نقرب ونصنع ونألف ذا مع ذا ونستفيد من سنته في الوجود. وإلا ممكن إيش مع التطور بعدين يقول خلاص الماء حكمته السيولة، كان هذا من في السابق ومن أيام آدم، وذا موديل قديم ده، الحين خلي الماء إلا حكمه الصلابة، بدل ما ينزل كذا فلا يرتفع بس ما ينزل، ممكن ما أحد يغير هذا الأسرار والحكم في الوجود. هي قايمة يا أخي أنت متطور، غير محدود مسكين، اللي هو متزمجر بس كلام، اللي هو محدود مقهور، حتى القهر ما يقدر يغير هذه الحكمة إلا نعم. رأيت ربك جعل حكمة الماء وحكم الماء السيولة والاستطراق، تقوم تصلح لك أسباب، تجمعه، تمشيه، تنزله، ترفعه بوسائط إلى محلات معينة، تخره بعدين في سنة الأنام، لك ذلك مع فالبوتك محصور. أما تغير أصل القانون يقول بس الحين نحن نبغى الحديد يكون سائل والماء يكون صلب، ممكن هذا الذي ما تقدروا على تغيير شيء من أصل الحكمة وأصل الوجود جل الله تعالى في علاه، منفرد بالخلق والاختراع، متوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا يزيد منها شيء ولا ينقص، وقدر أرزاقهم وآجالهم، فكل شيء عنده بمقدار، كما قال جل جلاله. والعجيب أنه مع سابق علمه وتقديره سبحانه وتعالى، يبدي للملائكة صحف منها لصحف محفوظات، ولكن قد سبق في علمه ماذا يريد جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يكون إلا ما يريد. قال: لا يشذ عن قبضته مقدور، ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته. فأراد أن يتحدث عن العلم. أختم بهذا، سرد كلامه عن العلم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه عالم، وأنه عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجري من تخوم الأراضين إلى أعلى السماوات، وأنه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل يعلم دبيب النملة السوداء على صخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذر في جو الهواء، ويعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر، بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الآزال، لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال. جل جلاله قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيها ومن فيهن وأصناف الكائنات قد علم ماذا سيخلق وما أراد ماذا سيخلق. فجون كل الدائر، كل الدائر في فوق وتحت، للعالم الإنسي والجني وعالم الملك والملكوت وعالم الأرض وعالم السماء، كله على حسب ما علم وأراد وقدر ودبر في الأزل، ماشي منه، لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر بذراته. وإذا كان سيدنا علي يقول: لو كشف الغتام اخترتم إلى الواقع، لأن الأمر أيضا محسوم، الأسباب والمسببات والزايد والناقص والطالع والتباعد والتضارب والتنازل والتحول من حال إلى حال، اعتقادا أو فكرا أو معاملة، كله مرتب مكتوب. وأنت لو بغيت تقدم شيء وتأخر ما تقدر، بس تتسبب، بس إذا كان وافق السبب ما أراده المسبب يمشي، وإلا ما ولا تفشل محلك. وكم من متسبب بسبب بسيط نجح، وكم متسبب بأسباب قوية فشل. ماشي أسباب ومسببات اللي من عنده كلها، بس أقام لك. فالأمر على ما قدر وعلى ما قضى. ومن هنا إذا قلنا أن الله عالم، أنت بيت تجيب لي علم أي إنسان ولا أي ملك ولا أي، هذا علم حادث وعلم محصور، لكن علم الله أزلي أبد، محيط بكل شيء من كل جانب وبكل معنى. جابوا أجهزة تكتشف الآن هذا يتكون ذكر ولا أنثى، قال هو هذا علم، كيف يعلم ما في الأرحام؟ يعلم، قل له يعلم، ما هو مجرد ذكر ولا أنثى، يعلم هذا من قبل خلق السماوات والأرض، والآن يحدث على ما سبق في علمه، ورزقه وأجله ولونه وحياته وقبره وفين وحشره، إيش علمنا ولا كيف كنت ذكر ولا أنثى علم؟ إيش علم؟ وين العلم؟ يعلم ما في الأرحام، ما يتكون ما لا يتكون، كم يزيد كم ينقص، كم ما تغيض الأرحام وتزداد، وكل شيء عنده بمقدار جل جلاله. شقي أو سعيد يعلم أنه عمره كم وأجله كم، في أي بلد يموت وفين يكون، يعلم ما في الأرحام. هذا شاف كذا قال ذكر هذا لونه كذا، هذا قال علم ما في الأرحام، ما علمت عليمات حقا كذا صغير بنوني صغير كما كذا لك، لكن الله علم. الله أكبر، يعلم ما في الأرحام ويعلم السر وأخفى جل جلال. هذا المكون الآن في الرحم، عدد الخواطر التي ستخطر عليه من بداية عمره إلى آخر عمره يعلمها. هات لي خبر من الجهاز حقك، شغل هات بدقة الخواطر التي تخطر، الكلمات التي سينطق بها من أول كلمة ينطق بها عاد ما يعرف اللغة سواء إلى أن يموت، محصية بالحروف حقه، هي هاتها طلعها في الجهاز حقه. ممكن ما تعيش تعلم أنت مبرحبة. هو الذي يعلم أن الله قد أحاط بكل شيء. فالعلم للرحمن جل جلاله، والعبد في جهلاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم، وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم، فيكون مقدار علمنا هذا. والآن حتى شوف الكفار بينهم يقولون إنه الذي ينجح في القيادة وفي المهارة الذي يتعلم من كل شيء ويستمر متعلم ويكون خبير مدة كذا كذا سنة، ويجي ثاني مرة لعمل اسمه مثل الأول، مماثل للأول، وكأنه عاد ما يعلم شيء، ويقول ما يمكن أجيب على كل سؤال. هذا ينتهون إلى أن نجاح الخبراء ومصداقيتهم أن يكونوا بهذه الصورة. وأما الذي يرى أنه علم كل شيء واحد كل شيء ما هو إلا فترة واسمه ومظاهر الفشل والخلل تظهر في أعماله وفي مسيره. وهذا نبينا من قديم يقول لا يزال الإنسان يتعلم حتى يظن أنه قد علم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ولهذا تجد هذا إنسان عاقل خبير في أي مجال من مجالات الحياة له في الخبرة 30 سنة 40 سنة، يتكلمون عن الخبرة ويصغي ويستمع ويستعد لأن يراجع بعض معلوماته وأن يستفيد من غيره. يجي واحد عقله ناقص قليل له يومين تعلم 3 أيام يقول لا لا لا، هو يشوف نفسه خلاص عن حوله ولا قوة إلا بالله. وهكذا فحقيقة العلم لله، وكل ما وصلوا إليه من العلم وأتقنوا في أي مجال سواء علوم سادتنا الملائكة الأنبياء الرسل العظيمة الأولياء الصالحين، علوم أهل المادة أهل الطبيعة أهل الاجتماع أهل الفلسفة أهل الهندسة وما إلى ذلك، كل تحت دائرة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حقائق الكائنات هذه ما أحد يحيط بها إلا مكونها جل جلاله وتعالى في علاه، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله يرزقنا كمال الإيمان، يرزقنا هيبة علمه، هذا المحيط بكل شيء. كم تهاب علم إنسان، علم عنك موقف، علم عنك كلمة، علم منك تصرف. إيش علم الإنسان ده؟ شوف اللي يعلم فوق، اللي يعلم ربك، فهب علم الله. ولهذا كان شأن المخلصين اكتفاهم بعلم الله، إذا عملوا شيء ما يريدون الناس يطلعون عليه، عملوا للذي حاط علمه بكل شيء، ايش يبغى فلان درى ولا ما درى، علم ولا ما علم. وهكذا اكتفوا بعلم الله جل جلاله وتعالى في علاه، وأن الله قد أحاط بكل شيء. اللهم ارزقنا هيبتك، هيبة علمك، والخشية منك، والإنابة إليك، والرجاء فيك، والطمع فيما عندك، والصدق معك في شؤوننا وأحوالنا. يا مريد، يا قادر، يا حي، احيي قلوبنا بأسنى ما أحييت بقلوب الصالحين الصادقين، أهل الصيام، أهل القيام، أهل القرآن، أهل الطاعات، أهل الأفعال الصالحات. احينا بأعظم الحياة، وتولنا بما توليت به أرباب تلك الحياة، وحين حياة طيبة، وتوفنا طيبين مع الصالحين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.